قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما، وإن لم يطلق فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم يطلق فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. وكلما لم يطلق فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا، وتبين غير هذه الأولى. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، أو بوجود أحدهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا من أحكام الطلاق ما يتعلق باعتبار الطلاق هل هو معتبر بالرجال أو بالنساء، وأن جمهور أهل العلم يرون أنه معتبر بالرجال، وعلى هذا إذا كان حرا فإنه يملك ثلاث طلقات سواء كانت زوجته حرة أو أمة، وإن كان رقيقا فإنه يملك طلقتين. والرأي الثاني أنه معتبر بالنساء، وعلى هذا إذا كانت حرة فإن طلاقها يكون تطليقتين، وإن كانت حرة فإن طلاقها يكون ثلاثا سواء كان زوجها حرا أو رقيقا، وإن كانت أمة فإن تطليقها يكون طلقتين سواء كان زوجها حرا أو رقيقا، وهذا قول الحنفية، وسبق الكلام على هذه المسألة. تقدم لنا أيضا ما يتعلق بما إذا علق الطلاق على أمر مستحيل، كأن علقه على قلبها الحجر ذهبا أو صعودها السماء ونحو ذلك. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بتعليق الطلاق بالشروط، وأنه صحيح وما يشترط بذلك إلى آخره، وأنه إذا علقه على شرط هل تطلق قبله، أنها لا تطلق قبله. وإن قال عجلته فإنه لا يتعجل، وإن قال لم أرد الشرط فإنها تطلق عليك مثلا. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم، قال: وأدوات الشرط. وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار. هذه الأدوات التي عدها المؤلف رحمه الله، وهي ست أدوات: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما. عد المؤلف رحمه الله هذه الأدوات الست لكونها تستعمل غالبا